بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، الله أكبر، أخوه: إن أولى الناس بابن مريم لا أنا، سبحان الله، جعله آخر من بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل هناك تناسب، جعل الله يعني هيأه كما جعل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم علم من أعلام الساعة، كذلك جعل المسيح علم من أعلام الساعة، وذلك في نزوله في آخر الزمان. وكما أنه آخر من بشر، فإنه يكون عند نزوله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، في تناسب عجيب بينهما، بين الرسولين ارتباط. إذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يضع الجزية، خلاص ما تؤخذ الجزية من أهل الكتاب أو من الكفار. ووضع الجزية في ذلك الوقت هو من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أخبر به معناته تقرير لوضع الجزية عند نزول المسيح. نعم، أحسن الله إليك. قال: فصل. فحينئذ فقولهم: إنا نعجب من هؤلاء القوم على علمهم وذكائهم ومعرفتهم، كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول؟ وذلك أن أيضا إذا قلنا واحتججنا عليهم بمثل هذا القول: إن الكتاب الذي بأيديهم يومنا هذا قد غيروه وبدلوه وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهوا، هل كانوا يجوزون كلامنا؟ قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: هذا ما لا يجوز، ولا يمكن لأحد أن يقوله، ولا يمكن تغييره، ولا تبديل حرف واحد منه. فقالوا: سبحان الله العظيم، إذا كان الكتاب الذي لهم الذي هو باللسان الواحد لا يمكن تبديله ولا تغيير حرف واحد منه، فكيف يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبة ب72 لسانا، وفي كل لسان منها كذا وكذا 1000 نسخة، وجاز عليها إلى مجيء محمد أكثر من 600 سنة، وصارت في أيدي الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم على تشاسع بلدانهم، فمن الذي تكلم ب72 لسانا؟ ومن هو الذي حكى وهو من هو الذي حكم على الدنيا جميعها، ملوكها وقساوستها وغالبها، حتى حكم وقساوستها ايش هذا؟ نعم، ايش هذا؟ ومن هو الذي حكم على الدنيا جميعها؟ ايه، ملوكها وقساوستها وغالبها، وغالبها عامتها يعني. في نسخة أخرى علمائها، ها؟ في نسخة أخرى علمائها. لا تصح غالبها، ما يعني إن كانت صحيحة بمعنى عامتها وعامتهم، ملوكها وقساوستها، وإذا جاءت علماء يمكن تصلح، مش يعني حكم عليهم جميع الناس، أحسن الله إليك، على هذه الأمم بعد. حتى حكم على جميعها في أقطار الأرض، وجمعها في 4 زوايا العالم، حتى غيرها وإذا كان غير بعضها وترك بعضها أو غير بعضها وترك بعضها فهذا لا يمكن أن يكون، لأن كلها قول واحد ولفظ واحد في جميع الألسن، فهذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله أبدا. والجواب أن يقال: أولا، هذا الكلام منهم يدل على غاية جهلهم بما يقوله المسلمون في كتبهم، وتبين أن الله أكبر. أولا نعم، هذا يدل، هذا الكلام منهم يدل على غاية جهلهم بما يقوله المسلمون في كتبهم، وتبين أنهم لفرط جهلهم يظنون أن المسلمين يقولون مقالة لا يخفى فسادها على من له أدنى عقل ومعرفة، والمسلمون لا يشك أحد من الأمم أنهم أعظم الأمم عقولا وأفهاما، وأتمهم معرفة وبيانا، وأحسن قصدا وديانة وتحريا للصدق والعدل، وأنهم لم يحصل في النوع الإنساني أمة أكمل منهم، ولا ناموس أكمل من الناموس الذي جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من جنس ما تقدم، هذا التوصيف يختص بأهل العلم والإيمان من المسلمين، ليس هذا خبر عن عموم المسلمين. عموم المسلمين بأنواع وطوائف ومذاهب وفيهم، لكن هذا التوصيف يعني فإطلاق اسم المسلمين عنهم عليهم كأنه من إطلاق العام مرادا به الخصوص، المسلمون الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سار على طريقهم هم المتحققون بهذا التوصيف الذي يذكره الشيخ والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. وحذاق الفلاسفة معترفون لهم بذلك، وأنه لم يقرع العالم ناموس أكمل من هذا الناموس. هذا مشهور عن ابن سينا، يذكره الشيخ في بعض المواضع، مقولة لابن سينا. نعم، وقد جمع الله للمسلمين جميع طرق المعارف الإنسانية وأنواعها، فإن الناس نوعان. أهل كتاب وغير أهل كتاب، كالفلاسفة والهنود. والعلم ينال بالحس والعقل وما يحصل بهما، والعلم ينال بالحس والعقل وما يحصل بهما، وبوحي الله إلى أنبيائه. الله، الله. بالحس يشمل الحواس الخمس والعقل، الحواس الخمس التي منها السمع والبصر وبقية الحواس. الحواس الخمس معروفة: السمع والبصر واللمس والذوق والشم، هذه الحواس. فهذه الحواس من أعظم طرق العلم للإنسان، يعرف بها الأشياء. نعم، أحسن الله إليك. قال: والعلم ينال بالحس والعقل وما يحصل بهما، وبوحي الله إلى أنبيائه، الذي هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل. ولهذا قيل: الطرق العلمية البصر والنظر والخبر، الحس والعقل والوحي، الحس والقياس والنبوة. تنويع في الكلام ولا هي أعد. ولهذا قيل: الطرق العلمية البصر والنظر والخبر، الحس والعقل والوحي، الحس والقياس والنبوة. فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم بما جاءهم من النبوة،

وكان يحفظ بعضهم ما لا يحفظه الآخر، فهو جميعه منقول سماعا بالتواتر بالنقل المتواتر، وهو يقول إنه مبلغ له عن الله، وهو كلام الله لا كلامه. وفي القرآن ما يبين أنه كلام الله نصوص كثيرة. حتى يسمع كلام الله. نعم. وكذلك الذين رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم ونقلوا ما عاينوه من معجزاته وأفعاله وشريعته وما سمعوه من القرآن وحديثه ألوفا مؤلفة أكثر من 100,000 رأوه وآمنوا به. حتى إيه؟ وكذلك الذين رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم ونقلوا ما عاينوه من معجزاته وأفعاله وشريعته وما سمعوه من القرآن وحديثه ألوفا مؤلفة أكثر من 100,000 رأوه وآمنوا به. نعم. كانوا يعني يشير إلى الذين شهدوا حجة الوداع، قيل إنهم 120,000. نعم. أحسن الله إليك. وأما الأناجيل الذي بيد النصارى، وأما الأناجيل عندي الذي أحسن الله باقي كلام إيه متصل الكلام نحو من 4 صفحات ونصف. إيه لا كيف هذا وأما الأناجيل. وترى يوم السبت والأحد أنا أعتذر عن حضور، وإن شاء الله الاثنين إن شاء الله نلتقي. أحسن الله إليك. الاثنين إن شاء الله إن شاء الله. لا إله إلا الله. نقدر نكمل شرح الأصفهانية الحين؟ نعم على وقت موجود ممكن نقرأ فيه. أحسن الله إليك. ها نقرأ فيه ولو فصلا. إيه فضل. أحسن الله إليك. الله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الأصبهانية. نعم. فصل. قال المصنف. نعم. والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه. قلت قد تبين أن النبوة تعلم بالمعجزات وبغيرها على أصح الأقوال، خلافا للمعتزلة يقولون إنما تعرف بطريق يعني إنما تعرف بالمعجزات لا غير. نعم. يقول قلت قد تبين أن النبوة تعلم بالمعجزات وبغيرها على أصح الأقوال. نعم. وأما نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تعلم بطرق كثيرة، منها المعجزات، ومعجزاته منها القرآن ومنها غير القرآن، والقرآن معجز بلفظه ونظمه ومعناه. نعم. وإعجازه يعلم بطريقين، جملي وتفصيلي. نعم. أما الجملي فهو أنه قد علم بالتواتر أن محمدا صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وجاء بهذا القرآن، وأن في القرآن آيات التحدي والتعجيز، كقوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فتحداهم هنا أن يأتوا بمثله، وقال في موضع آخر

وقوله أيضا الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل إن ذلك في خلق ربنا الجليل وأمثال ذلك. ولهذا لما قدم وفد بني حنيفة على أبي بكر وسألهم أن يقرأوا له شيئا من قرآن مسيلمة فاستعفوه فأبى أن يعفيهم حتى قرأوا شيئا من هذا فقال لهم الصديق ويحكم أين يذهب بعقولكم إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من رب فاستفهمهم استفهام المنكر عليهم لفرط التباين وعدم الالتباس وظهور الافتراء على هذا الكلام وأن الله لا يتكلم بمثل هذا الهذيان. وأما الطرق فكثيرة جدا متنوعة من وجوه وليس كما يظنه بعض الناس أن معجزته من جهة صرف الدواعي عن معارضته أن صرف هذا قول المعتزلة وليس أما الطرق يريد المفصلة بعد هذا الجمل أحسن الله إليك إيه؟ قال وليس كما يظنه بعض الناس أن معجزته من جهة صرف الدواعي عن معارضته وقول بعضهم إنه من جهة فصاحته وقول بعضهم هذا هو العجب أنه مشهور كل من يتكلم عن الإعجاز يتكلم عن الفصاحة يعني يمكن أن يقال إن يعني ما في القرآن من التميز في البيان والفصاحة وجه من وجوه الإعجاز وهذه لفتة طيبة يعني من الشيخ إن معجزة القرآن ليست مرة كثير من المتحدثين في هذا العصر ينوهون عن هذا الجانب ويقولون إن كل نبي يأتي بآية تناسب يعني ما تميز به قومه يذكرون مثال يذكرون موسى جاء بآية العصا اللي هي يعني خارقة للعادة وأن فيه تضاهي من وجه يعني لأنه غلب في عصر السحر كثر وعيسى جاء يبرئ الأكمة والأبرص لأنه اشتهر في زمانه التميز في الطب ومحمد يعني تميز العرب وقومه بالفصاحة فجاء بهذا القرآن وهذا غير سديد شو يقول الشيخ أحسن الله قال وقول بعضهم إنه من جهة فصاحته وقول بعضهم من جهة إخباره بالغيوب إلى أمثال ذلك فإن كلا من الناظرين قد يرى وجها من وجوه الإعجاز وقد يريد الحجر وإن لم يريد الحجر إيه؟ وإن لم يرى غيره ذلك الوجه واستيعاب الوجوه ليس مما هو مما يتسع له شرح هذه العقيدة. فصل إلى هنا أحسن الله إليكم.